قوم الاساس اركل السكة مش عايز اسمع صوت اخطر كاكو مديكا غيت العلب مملكة الموت سلك الطريق ولع الحريق وعني كده نزل الفريق الليلة عندنا مش هايتي صلح بقى وانا خش اشوت وانا خشوت وانا خشوت وانا خش اشوت لسه وراجل عن لسه وراجل Hard.